وقد أطال في باب التوبة، وذلك لأن التائبين من العلماء لهم حال، والتائبون من المعاصي لهم حال، والتائبون ممن يسمون أهل السلوك لهم حال، وكل في نظره أنه على صواب. ولا شك أن هؤلاء الذين يقولون إن التوبة هي غاية الفناء، بمعنى أنه يصل إلى حالة لا يشعر فيها بنفسه، ولا يتفكر فيما بين فيما أمامه، بحيث أنه يفنى قلبه على ما يقولون، يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، يفنى من لم يكن وهو الإنسان ويبقى من لم يزل وهو الخالق، هكذا يعبرون. فيقول رحمه الله إن هذا الذي وصل إلى هذه الحالة لا يصدق عليه أنه يعمل عملا بحضور قلب. وذكر أمثلة، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين وهو لم يكن حاضر البال، بل قد فنئ عن حالته، لم يكن متأثرا بهذه الكلمة. إذا قال في الاستفتاح الطويل الذي رواه علي في سنن أبي داود أنه يبدأ بقوله وجهت وجهي، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذا قال ذلك وتلفظ به ولكنه ليس حاضر القلب، بل قد وصل إلى ما يسمونه قبل الفناء، بحيث أنه لا يشعر بنفسه، فإنه لا يسمى تائبا حقيقة ولا يصدق عليه. ذكر أولا رحمه الله أن الإنسان عليه أن يتوب دائما، كما كانت حالة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول إنه ليغام على قلبي وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ومعنى يغان يعني يغفل، يغفل أحيانا عن ذكر الله وعن استغفار عظمته، ويعد هذه الغفلة ذنبا، يبادر بعده ويتوب ويكسر من التوبة. كذلك أيضا من التوبة أن يتوب من الأعمال التي يحصل فيها شيء من الخلل ومن النقص، ولو كانت حسنات. الصلاة مثلا إذا انتهى منها وسلم بادر بقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، كيف تستغفر وأنت بعد الصلاة؟ كأنه يقول إن صلاتي قد يكون فيها غفلة وسهو وحديث نفس، فلعل هذا الاستغفار هذه التوبة تكون مكملة لذلك النقص هكذا يعللون. وكذلك إذا انتهى من إذا أفطر من الصيام ذكر أنه يقول اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي ويا واسع الرحمة ارحمني، يطلب المغفرة مع أنه بعد عمل صالح وهو هذا الصيام، كأنه يقول إن وإن كنت عملت هذا العمل الصالح فإن فيه خلل وفيه شيء من السهو، فلذلك يبادر ويستغفر. وكذلك أيضا شرع ختم الأعمال الصالحة بالأدعية وبالاستغفار ونحو ذلك بعد الحج، يشرع أن يكثر من الدعاء وأن يكثر من الاستغفار. ثم هنا عبارة يكررها السلوكيون، أهل السلوك يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين، وكان ابن القيم تعرض لها لما ذكر بعض الأعمال التي يعملها المقربون، ذكر أن الأبرار وعامة الناس قد يكون عملهم أقصر منها ونحو ذلك. ومعنى ذلك أن حسنات الأبرار هي الأعمال الظاهرة، وأما المقربون فإن أعمالهم زائدة على كونها ظاهرة حيث تكون ظاهرة وباطنة، الأعمال الظاهرة والباطنة، فيكون الأبرار يقتصرون على ظواهر الصيام وظواهر الصلاة وظواهر الذكر والدعاء والقراءة ونحو ذلك، ولكن ليست قلوبهم ممتلئة بمحبة هذه العبادات، هكذا يحمل عليها تحمل هذه العبارة. والله أعلم. نقرأ في الفقه. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الموفق بن قدامة: جمعنا الله وإياه في دار كرامته وغفر الله لشيخنا وأطال الله من عمره بطاعته. كشاف الديانية الحر المسلم 100 مثقال من الذهب أو 12,000 درهم أو 100 من الإبل، فإن كانت دية عمد فهي 30 حقا، فهي 30 حقا وثلاثون جذعا و40 خلفة وهن الحوامل، وتكون حالة في مال القاتل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الديات. قال الشارح رحمه الله تعالى: والأصل في وجوبها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله سبحانه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. وأما السنة فما روى أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وقال فيه أن في النفس الدية 100 من الإبل، رواه النسائي ومالك في الموطأ. قال الشارح رحمه الله: مسألة، دية الحر المسلم 1000 مثقال أو 12,000 درهم أو 100 من الإبل، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12,000، رواه أبو داود وابن ماجه. وفي كتاب عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وأن في النفس المؤمنة 100 من الإبل وعلى أهل الذهب 1000 دينار، رواه النسائي. هكذا ذكروا كتاب الديات بعدما ذكروا كتاب القصاص. الدية ما يدفع لأهل القتيل عوضا عن قتيلهم إذا تدعى عليه إنسان إذا قتله أو تسبب في قتله. وقد تقدم أنهم ذكروا أن القتل 3 أقسام: العمد وشبه العمد والخطأ. ذكرها هنا الديات وذكر دليلها من القرآن، هذه الآية في سورة النساء: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. ثم قال: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فذكر الدية مرتين في هذه الآية. الدية مجملة في هذه الآية. وقد كان العرب قبل الإسلام يجعلون الدية 100 من الإبل. كانت الإبل متوفرة عندهم فكانوا يجعلونها 100 من الإبل. ذكر أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم نذر إذا تم أولادي 10 أن أذبح واحدا منهم. يقولون فلما كملوا 10 أقرع بينهم فخرجت القرعة على عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وكان من أحبهم إليه، فأشار إليه قومه أن يفديه ففداه 100 من الإبل، فدل على أنهم يعرفون أن الدية والفدية 100 من الإبل. ثم الدليل أيضا على الدية من السنة هذا الحديث عن عمرو بن حزم كتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا طويلا ذكر فيه فرائض الصدقة ومقادير الزكاة، وذكر فيه أيضا مقدار الدية، دية النفس ودية الأعضاء، دية العين ودية السمع ودية اللسان ودية الأنف إلى آخرها كما سيأتي. فدل ذلك على أن الدية قد حددت في السنة. هذا الحديث كتاب روى بعضه الإمام مالك في موطئه ولكنه مرسل، ولكن يقولون إن شهرته تغني عن الإسناد. ورواه البيهقي وغيره مرسلا مسندا يعني متصلا كاملا. وكان الصحابة وكذلك التابعون والعلماء يرجعون إليه فيعتبر حديثا ثابتا ولو كان فيه الإرسال في أصله، لأنه كتاب محفوظ قد أمر بكتبه النبي صلى الله عليه وسلم واحتفظ به آل أبي حزم. فهو دليل واضح على الديانة. الإجماع من العلماء على أن في النفس دية إذا قتلها وتسبب في قتلها حتى لا تهدر نفوس المسلمين أو نفوس المعصومين. قال رحمه الله تعالى: فإن كانت دية عمد فهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة وهي الحوامل، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد القتل. رواه الترمذي. وقال: حديث غريب. وعنه أنها 4، رواها الجماعة عنه، واختارها الخرقي لما روى الزهري عن السائب بن يزيد قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4: 25 جذعة و25 حقة و25 بنت لبون و25 بنت مخاض، ولأنهم قول ابن مسعود رضي الله عنه. والخلفة الحوامل، لأن في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا 100 من الإبل، منها 40 خلفة في بطونها أولادها. والخلفة هي الحوامل، وقوله في بطونها أولادها تأكيد. هكذا مقدار الدية من الإبل، ومقدارها كما سمعنا من الذهب 1000 مثقال أو 1000 دينار. الدينار من الذهب قطعة يتعاملون بها، أقدروه بأنه 4 أسباع الجنيه السعودي. هذا المثقال أو الدينار. وأما من الدراهم الفضية فإنها 12,000، لأن صرف الريال صرف الدينار 12 درهما. الدراهم من الفضة، كانوا يتعاملون قديما قبل الإسلام بدراهم يضربها الفرس أو الروم، ثم لما حصل الانفصال وقوي الإسلام ضرب أهل الإسلام دراهم، ضربها عبد الملك، أول من ضربها عبد الملك ابن مروان، قطع من الفضة صغيرة هكذا. ثم في هذه الأزمنة اختلف تقديرها، وكأنهم يقولون إنها في الأصل هي الإبل، فيزاد في الدية إذا غليت وينقص إذا رخصت الإبل. قبل أنه 100 سنة في عهد الملك عبد العزيز كانت 800 ريال فرنسي، لأن الإبل كانت رخيصة لكثرتها، كانوا يكتفون 800 ريال فرنسي. ثم كان الإبل غليت قليلا فزادوها وجعلوها من الريالات الفرنسية 1500 أو 1600، ثم زادوها ولما ظهر الريال الفضي وكان ضرب في عهد الملك عبد العزيز في نحو سنة 51 أو 52 من القرن الماضي، ولما ضرب رجعوا إلى تقويمه ونظروا إلى الريال العربي السعودي نحو 50 من الريال الفرنسي، الحاصل أنهم قدروها بنحو 16,000 من الريالات الفضية. ثم رأوا أيضا أن الإبل ارتفع سعرها فقدروا الدية ب24,000 ريال من الفضة. ثم جاءت الأوراق فقدروها أيضا ب40,000 من الأوراق النقدية. ثم رخصت الأوراق وارتفع سعر الإبل، فرأوا أن الإبل لا تقصر عن 1,000 فجعلوا الدية 100,000، ولا يزال إلى الآن أنهم جعلوا دية الإنسان دية الخطأ 100,000. وجاء في بعض الروايات أنها تكون على أهل الإبل كذا وعلى أهل الغنم وعلى أهل البقر، فقالوا على أهل البقر 200 وعلى أهل الغنم 2,000، لأن الغنم رخيصة وكثيرة فيدفع 2,000 من الغنم أدية. وإن كانت في هذه الأزمنة قد ارتفع سعرها، سعر الإبل يتراوح الآن إلى 1,000، وأحيانا إذا كان الجدب والقحط خجلت الإبل وضجر أهلها منها حيث أنها تحتاج إلى علف، فعند ذلك قد يبيعونها رخيصة، قد يبيعون البعير 500 أو 800. ومنها ما قد يبلغ 5,000 و3,000. وهناك أيضا أنواع من الإبل يغالون فيها قد تصل إلى 1,000,000 أو أكثر، أو 2,000,000 أو نحو ذلك. وهذه التي يغالون فيها إنما هو لجمالها وليس للانتفاع بها. فقديما كانت الإبل تركب وتسمى سفن البر، أي السفن البرية التي يقطعون عليها البياضي والمفازات، لأنها تتحمل، قال تعالى وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، فكانت هي وسائل النقل أصلا، وكانوا يغالون في اقتنائها في الجاهلية وفي الإسلام البوادي، وإلى الآن يغالون في اقتنائها، ولكن قد تصاب بكساد إذا في السنوات الأخيرة عم القحط وتوالى، وإذا نزل الغيث رفعوا من سعرها وبخلوا بها. فالحاصل أن الفقهاء قالوا إن الأصل في الدية هي الإبل، فإن ارتفع سعرها زيد في قيمتها من الذهب أو من الفضة، وإن غفصت نقص من قيمتها، يعني ترتفع الدية وتنخفض بسبب ارتفاع سعر الإبل أو انخفاضه. الدية من النقود. ثم ذكر هذه الدية دية العمد، دية في العمد 100 من الإبل، هذا هو المتفق عليه، ولكن اختلفوا في أنواعها، فجاء في رواية أنها 30 شقة و30 جزعة و40 خليفة في بطونها أولادها، في بطونها أولادها تأكيد حتى لا تشتبه. البوادي الآن يسمون التي فيها لبن خليفة، ويسمون التي في بطونها أولادها لقحة أو حاملا، فلذلك أكد بأن في بطونها أولادها. الحقة لها 3 سنين، وهي مما يدفع في الزكاة كما ذكر ذلك في كتاب الزكاة. الجذعة ما تم لها 4 سنين، لها 4 سنين وهي أيضا تجب في الزكاة، ولكنها لا تجب إلا مرة واحدة. فهكذا أجعلها 100 وقسموها إلى هذا التقسيم، وهذا دية العمد، وكذلك أيضا دية شبه العمد. وأما القول الثاني فإنها 4 على ما يؤخذ في الزكاة، الذي يؤخذ في الزكاة 4 أنواع: بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة. فيقولون دية العمد تكون 4 أقسام: 25 بنت مخاض، و25 بنت لبون، و25 حقة، و25 جذعة. وذلك لأنها قد تكون أنفس وأغلى إذا كانت في أول أسنانها، لأنها تصلح للحال والمستقبل، بخلاف الكبيرة اللقحة أو الخلفة فإنها قد تكون مسنة ولا تبقى إلا كرين حتى يزاد فيها. ثم دية العمد فيما للقاتل لا تحملها عنه العاقلة، بل يتحملها هو وتكون حالة لا تكون مؤجلة، بخلاف دية الخطأ فإن الآخرة تحملها وتقسط عليهم 3 سنين. هكذا تكون الدية، هذا هو الأصل. وقد تقدم أن القتل العمد يستحق أولياء القتيل أن يقتل القاتل، لقوله تعالى عن النفس بالنفس، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ولقوله بالحديث من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يدي، يعني يدفع الدية أو يطلب الدية. وتقدم أيضا أن لهم الصلح على أكثر من الدية فيما إذا عزموا على القصاص، وطلب أهل القاتل أن يشتروا قاتلهم. فهذا في هذه الأزمنة يغالون في الصلح، فقد يطلبون مثلا 10 ديات، التي هي الدية إذا قلنا إنها 100,000 يطلبون 10 مليون، وقد يطلبون 2,000,000 أو 3 ملايين إلى 10 ملايين. ويبذل أولياء القاتل كأنهم يشترون قاتلهم، إن لم تعطونا هذا فسوف نقتله، النفس بالنفس. فإذا اصطلح على أكثر فإن الدية تكون بحسب ما طلبوا، ويسمى صلحا عن دم العمد. هكذا مقدار الدية في هذه الأزمنة وفي الأزمنة السابقة. قال رحمه الله تعالى: مسألة وتكون حالة في مال القاتل. أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل لا تحملها العاقلة. قال ابن المنذر: وهذه قضية الأصل أن بدل المتلف يجب على المتلف، وأرش الجناية يختص بالجاني، وإنما خولف هذا الأصل في الخطأ وشبه العمد تخفيفا عن الجاني، والعامد لا يليق بحاله التخفيف فيبقى على الأصل. ولهذا قال عليه السلام: لا يجني جان إلا على نفسه. إذا ثبت هذا فإنها تجب حالة، لأن ما وجب بالعمد المحض كان حالا كالقصاص وأرش الجناية في أطراف العبد. هكذا ذكروا أن دية العمد في مال القاتل لا يجب على الآخرة أن يحمل عنه، وذلك لأنه هو المتعمد هو الجاني، فتكون في ماله لا يحمل عنه أحد إلا تبرعا، بخلاف الخطأ وشبه العمد. فإن شبه العمد كما يأتينا كما تقدم أن يتعمد الضرب ولا يتعمد القتل، يسمى هذا شبه عمد. ففي هذه الحال شبه العمد فيه دية كدية العمد، ولكن ما فيه قصاص وتحملها العاقلة، وكذلك دية الخطأ. دية الخطأ إذا لم يتعمد القتل ولكن حصل بدون تعمد، كحوادث السيارات، فإنها تنسب إلى سائق السيارة وتكون عليه الدية. هكذا. وكذلك أيضا تحملها العاقلة هدية الخطأ أداء الحوادث ونحوها. وأما العامد فإنه ملوم ومتعمد وعليه ذنب كبير والوعيد عليه شديد، كما في آية سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعد له عذابا عظيما. وكان الأولى أن أهله يمكنون من قتله قصاصا، لقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولكن قد يكون محبوبا عندهم فيشترونه، يبذلون فيه مالا كثيرا تفاديا له، كما هو الواقع، قد يصل إلى 10 ملايين يدفعونها لهذا القاتل، لهذا المقتول أو نياء المقتول. لكن ذكرنا سابقا أن بعضهم قد يكون مبتلا وقتل دفاعا، يحدث من بعض الفجرة والفسقة أنهم يتسلقون الحيطان ويدخلون في البيوت، وإذا دخلوا في البيوت لأجل فعل الزنا ونحوه فإن صاحب البيت يغار، وإذا رأى هذا الذي جاء إلى بيته وعرف فعله للفاحشة لم يصبر على أن يقتله. فقد يدعي أولياء القتيل أنه خدعه وأدخله بيته، أو يدعون أنه استزاره أو زاره مع رفقة وخلي به وقتله، فيقولون نريد القصاص لأنه قتله عمدا، ويحصل هذا الصلح ويعذرونه، يعذرون ذلك القاتل، يعذره من يعرفه أنه قتله لاعتدائه عليه. وكذلك أيضا قد يقتله دفاعا عن نفسه، كما إذا أهم بأن يغتصبه لفعل فاحشة أو يغتصب ماله ولم يقدر على الدفع إلا بالقتل، فيكون معذورا. ولكن أهل القتيل لا يذرونه ويدعون أنه متعمد، فيحصل هذا الصلح على أكثر من الدية. وفي مثل هذه الحالات يساعد، يستحق القاتل أن يساعد، لأنه ما قتله عدوانا وظلما وعمدا بغير حق، وإنما قتله دفاعا، ويعرف الناس أن هذا القتيل معروف بالفحش ومعروف بالاعتداء، يعرف الجيران، ولكن ليس هناك بينة تشهد بما حصل منه من التسلق ونحو ذلك. قديما، يعني قبل أنه 50 سنة، رجل مسافر عن أهله، زوجته في خدر في البرية، ولما جاء وأناخ راحلته خرج رجل من هذا الخدر وليس بالغدر إلا امرأته. كيف دخل هذا الرجل في بيتي وعند زوجتي؟ لا شك أنه ما دخل إلا أهل حرام، لا بد أنه أخلى بها وأنه فعل بها. يمكن أيضا أنه يتردد عليها، فلم يجد أبدا من أن يقتله. كان معه سلاح ورماه وقتله. ومع ذلك لما قتله اتهمه أولياء القتيل أنه قتله في برية، لأنه قتله بعدما خرج وسعى مكانا طويلا نحو نصف كيلو وهو يطرده. وجاء أهل الأثر ورأوا أثر ذلك القتيل خارجا من هذا الخدر، ولكن لا يدرون ماذا يريد من هذا الدخول. ومع ذلك طلب القصاص هكذا، ولكن حبس القاتل وفجأة مات في السجن بعدما حبس نحو 10 سنين. ولكل أمرهم إلى الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول السائل: فضيلة الشيخ سلمه الله، لدي صديق متزوج وله علاقة بفتاة عن طريق الإنترنت، وسألته الفتاة عن طريق النت كتابيا هل أنت متزوج؟ فقال لها كتابيا أنا مطلق. السؤال: هل يعتبر كلامه أنا مطلق أن امرأته تطلق؟ حسب نية الظاهر أنها لا تطلق، لأن كلمة أنا مطلق لا يريد، قد لا يريد بها أنني مطلق الآن أو مطلق زوجتي أو نحو ذلك، لها احتمالات. لكن الأولى عدم استعمال هذه الكلمات ولو كانت من الكنايات. أيوة، أيضا هذه العلاقة إذا كانت علاقة على منكر فلا تجوز، وعليه التوبة وقطع هذه العلاقة. وإذا كان أنه يريد أن يتزوجها ولكنها لا تريده إلا إذا لم يكن معه زوجة واختار أن يطلق امرأته فله ذلك، أو يمسك زوجته ويعرض عليها إذا كانت تريده وهو يريدها، يقول أنا عندي زوجة وإذا رغبت أن أتزوجك مع زوجتي فلك ذلك، وإلا اذهبي ولا أريدك. إذا قال إني قد طلقت امرأتي، يعني طلقت زوجتي، طلقت في هذه الحالة عليها طلقة. وبكل حال لا ينبغي التساهل من هذه الكلمات. يقول السائل: ما الدليل على أن دية الخطأ تكون مقسطة على 3 سنوات؟ هكذا وردت في السنة، وردت في الأحاديث، وردت أنها تحملها العاقلة وأنها تقسط كما سيأتي إن شاء الله. يقول السائل: بعضهم يستحب في السواك إذا كان للتنظف أن يكون بالشمال، وإذا كان لاتباع السنة أن يكون باليمين، فهل على هذا دليل؟ لا دليل على ذلك، إنما قال بعضهم أنه باليمين لأن اليمين هي التي تباشر أكثر الأعمال، ولقولها كان يحب التيمم. والقول الثاني أن يمسكه بالشمال، هذا اختيار شيخ الإسلام، فقالوا إنه إزالة وسخ وإزالة روائح فتكون بالشمال. يقول السائل يسأل عن حديث الفخر والخيلاء في أهل الإبل. الحديث المشهور يظهر أنه مقبول، الفخر والخيلاء والودادين أصحاب الإبل والسكينة في أهل الغنم. يقول السائل رجل أحرم بالعمرة ثم إنه أثناء الطواف انجرح قدمه فقطع الطواف ثم تحلل من عمرته ولم يسعى، وهذا قبل سنة تقريبا وهو غير متزوج، ويريد يوم الأربعاء أن يذهب ويأتي بعمرة، فماذا عليه في عمرته الأولى؟ هل يكملها أم ماذا عليه؟ لا شك أن هذا أنه إن كان هذا الجرح جرحا شديدا فله أن يترك العمرة، ولكن يكون كالمحصر يذبح فدية ويتحلل، فإن لم يجد الفدية صام 10 أيام ثم تحلل. وأما إذا كان ما يتحمل عليه يتم عمرته، يعالج جرحه ثم بعدما يبرأ يكمل، أو يداويه ويمسك على الجرح مثلا شاشة أو لصقة أو نحو ذلك ويكمل عمرته. وحيث أنه ما كملها فنقول إنها باقية في ذمته ولا يحل له أن يتزوج حتى يكملها، وأن عليه فدية عن ما فعل من المحظورات لأنه فعلها وهو باق على إحرامه، فدية تغطية الرأس، فدية اللباس، فدية الشعر، لا بد أنه قد فدية الأظهار، فدية الطيم أو التطيب، فدية الصيد إن كان قتل صيدا لا بد أن يأتي بها، وهو مخير بين أن يصوم 3 أيام عن كل واحدة فتكون 15 يوما، أو يطعم المساكين عن كل فدية 6 مساكين. يقول السائل هل تجوز الصلاة وأمام المصلي مبخرة فيها جمر؟ لا جائزة، وأن النهي كان عن النار التي تشتعل لأنها معبد المجوس، وأما المدخنة فإنها لا تسمى نار. يقول هل قتل الذباب والحشرات الأخرى باللسعات الكهربائية جائز؟ لا يجوز إذا قذفها فيه عمدا، وأما إذا جاءت فيها وقذفت بنفسها فلا عليه، لا يلزمه. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا كرجل أوقد نارا في ليل فجعل هذا الفراش وهذا الذباب يتهافتن فيها وجعل يذبهن فيغلبن ويقتحمن فيها، فيقول فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتبلتون وتقعون فيها. الإنسان إذا أوقد نارا لا يقدر على أن يحجز الفراش ونحوه الذي يأتي إليها، فكذلك إذا جاء إلى النار، وكذلك أيضا إذا علقوا في البيت في السقف مثلا هذه الآلة التي يأتي الناموس فتحرقها. يقول السائل ما حكم أكل المرأة حبوب منع الحمل وذلك لترتيب النسل؟ يجب ذلك، لكن لا بد أن يكون ذلك بإشارة طبيب، لأنها قد يكون لها تأثير، قد تكون مضرة بالأرحام ومضرة بالحمل، وقد يبقى أثرها طويلا. قديما كانت المرأة ترضع أولادها من ثدييها، وإذا أرضعت توقف الحمل، حيث أن دم طمث الحيض ينقلب لبنا، ولهذا لا تحيض عادة ما دامت ترضع. وإن كان في هذه الأزمنة تحيض لأن النساء في هذه الأزمنة قد ركبهن اللحم وركبهن السمن فهي تحيض ولو كانت ترضع ويرضعها أيضا قليل في هذه الأزمنة أترضعه إلا شيئا يسيرا ولكن لو قصرت نفسها على إرضاعه ما حملت حتى تفطن على كل حال إذا كانت يعني تتأثر بكثرة الأولاد وبكثرة تربيتهم وبكثرة أو يشك عليها الحمل والوضع أو ما يسمى العملية القيصرية فلها عذر في أكل الحبوب يا نحن. أحسن الله إليكم. الله أعلم وصلى الله على محمد.